لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب في قتال أهل البغي. قال: باب في قتال أهل البغي. وأهل البغي كما عرف العلماء، وذكر الشيخ هنا في طيات كلامه تعريف أهل البغي، وكنت يعني أرى أن لو كان هذا في مقدمة الكلام كان أفضل والله أعلم، فذكر هو بعد يعني فقرة أو فقرتين. قال: والبغي في الأصل معناه الجور والظلم والعدول عن الحق. فأهل البغي هم أهل الجور والظلم والعدول عن الحق ومخالفة ما عليه أئمة المسلمين، ذلك أنه لابد للمسلمين من جماعة وإمام. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فالبغي أو يعني أهل البغي هم أهل الظلم والجور والعدول عن الحق. لكن المقصود بهذا الباب أهل البغي على الإمام، الأهل البغي على الإمام. وإلا لو كان البغي بين فئتين من المسلمين كلاهما على الأخرى فهذه مسألة أخرى، لكن الباب مقصود به ما لو بغى أو بغت طائفة على جماعة الإمام أو على الإمام وجماعته، هذا أكثر ما يعنى به الكلام في هذا الباب. ولذلك كان أول قتال حصل أو كان أول بغي حصل على الإمام في تاريخ الإسلام كان في زمن عثمان رضي الله عنه. هذا كان أول بغي حصل، أن خرج الثوار الفجار البغاة على أمير الأبرار يعني سيد يعني الصحابة في زمانه عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين. كان هذا أول بغي ظهر في الإسلام على الإمام وجماعته، فكان هذا عن طريق الثوار الفجار الذين بغوا على أمير المؤمنين. وكذلك أيضا من صور البغي أيضا التي حدثت في تاريخ الإسلام ما كان من يعني خروج ما سموا بعد ذلك بالخوارج، الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالفوا أمره، بل كفروه وكفروا سائر المسلمين في هذا الوقت. فهؤلاء بغاة. لماذا؟ لأنهم وقعوا في الظلم والجور. بل كذلك يدخل في يعني البغي أهل الشام بقيادة يعني معاوية رضي الله عنه وأرضاه، يدخلون في هذا الوصف، فإنهم وإن كان لهم تأويل رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن كان لهم تأويل، وهم طبعا لا مقارنة بينهم وبين الثوار الفجار الذين بغوا على عثمان وجماعة المسلمين، ولا مقارنة بينهم وبين كذلك الخوارج الذين بغوا على علي وجماعة المسلمين، لكن هذا أيضا نوع من البغي، لأنهم خالفوا أمر أمير المؤمنين، خالفوا أمر أمير المؤمنين، وإن كان لهم تأويل رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو أنهم كانوا يريدون الثأر أو الثأر من قتلة عثمان، لكن الأمر كان يجب أن ينصاعوا لأمير المؤمنين في رأيه، وهو التريث والانتظار حتى تستقر دولة الإسلام. فكان هذا أيضا نوع من البغي، ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر، قال يا عمار تقتلك الفئة الباغية. وقتل عمار رضي الله عنه في حرب صفين بين علي رضي الله عنه ومعاوية، وكان هو في هذا الوقت في فئة علي رضي الله عنه وأرضاه، وقتل على أيدي فئة معاوية رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فكان هذا نوع من البغي أيضا حتى لو كان بتأويل، فهذا أيضا يعد قتال بغاة. أين قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأوجب تعالى في هذه الآية الكريمة على المؤمنين قتال الباغين إذا لم يقبلوا الصلح، وهذا واجب على المؤمنين أن يقاتلوا مع يعني الفئة العادلة الفئة الباغية، هذا واجب عليه حتى تقبل الفئة الباغية الصلح، وإلا قاتلوها حتى يعني ينتهي أمرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، لأن هذا باغي، لأن هذا باغي. وطبعا تصور هذا ليس في أو التصور الصحيح أنه لن يكون شخص واحد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقصد معنى البغي، وإن ضرب المثال بالشخص الواحد قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه فاقتلوه، والمقصود فاقتلوه هو ومن معه، لأن الواحد لا شوكة له في يعني مقابلة الجماعة جماعة الإمام. ولذلك هذا فيه تنبيه على أنه لو أن الذي بغى كان رجلا واحدا هذا لا يقاتل. لماذا؟ لأنه لا شوكة له في مقابلة الجماعة، وإنما يعزر ويعني يحبس ويعاقب ونحو ذلك تعزيرا. لكن المقصود يعني خرج عليكم بفئة بطائفة معه وبغى هو وهذه الطائفة، فهؤلاء يقاتلون. وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، يعني أنه يجب مقاتلة هذا الباغي إن أعلن القتال وقاتل الفئة المؤمنة. وهيأتي تفصيل في الكلام أنه ليس بمجرد أن يخالف يقتل أو يقاتل، ليس بمجرد أن يخالف يقاتل، لا. لو كان المسألة مجرد فكر فقط عنده في رأسه، عنده فكر فقط، لكن هذا الفكر ما انتقل إلى الصدام المسلح الصدام الدموي، لا يجوز مقاتلة هؤلاء وقتالهم، وإنما يناظرون ويعني يحاجون ونحو ذلك. أما إذا قاتلوا واستحلوا الدماء أو سفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض هنا يقاتلون. ولذلك هذا الذي يحمل عليه الحديث كما قال العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث آخر لم يذكره يعني الشيخ هنا من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. وده نوع من التنفير من البغي والخروج على أو عن جماعة المسلمين. الذي يموت على هذا النحو يموت ميتة جاهلية، شبه ميتته بميتة الجاهلية. المقصود ماذا؟ أن الرجل من أهل الجاهلية والعياذ بالله كان يعني يموت ميتة الجاهلية لأنهم لم يكن لهم إمام وجماعة تجمعهم. العرب كانوا في الجاهلية قبائل قبائل، ليس لهم إمام يجمعهم ولا جماعة تجمعهم، ما جمعهم إلا الإسلام. فكان كل قبيلة لها راية تقاتل من تحتها وتقتل الأخرى لأجل هذه الراية. ولذلك الذي يقاتل أو يخرج على جماعة المسلمين ويفعل ذلك، هذا يشبه هؤلاء، أنه يريد أن يهدم الجماعة ويريد أن يهدم التئام الجماعة على إمام. أين؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى عام: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. لا يجوز حمل السلاح على المسلمين أبدا إلا في مثل هذا الحال، وهو إن بغوا، يعني إذا خرجت طائفة من المسلمين باغية تبغي، يجوز أن يرفع السلاح في وجه هذه الطائفة، أما غير ذلك فلا يجوز رفع السلاح أبدا على المسلمين إلا بالحق. إلا بالحق يعني المواضع التي ورد فيها ذلك، المواضع التي ورد فيها ذلك كتنفيذ حد من حدود الله ونحو ذلك. أما قتال المسلمين لا يجوز للمسلم أن يقاتل المسلمين إلا إذا كان قتال أهل بغي، إذا كان قتال أهل بغي. أما أن يخرج البعض ويسمي قتال المسلمين جهادا، هذا تزييف، أو هذا في الحقيقة تحريف، أن يسمي قتال المسلمين، أن يقاتل يعني المسلمين يسميه جهادا، هذا تحريف. وبعضهم يقول ما هو جاء من جهاد المنافقين ونحو ذلك، من أين أنت في الحقيقة حققت ويعني أتيت بتحقيق مناط الحكم الذي حكمته، ووصلت إلى أن المسلمين صاروا جميعا منافقين، وأن هذا من قتال المنافقين ونحو ذلك. يا أيها النبي قاتل الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، من أين هذا؟ ولذلك لا يجوز رفع السلاح على المسلمين إلا في قتال البغي، إلا في قتال البغي، وهذا له ضوابط هاتي عليها الكلام. يقول: وأجمع الصحابة على قتال الباغي، وأجمع الصحابة على قتال الباغي، يعني الصحابة ثبت عنهم أنه إذا بغت طائفة أجمعوا على ذلك. يبقى عندنا القرآن وعندنا السنة وعندنا الإجماع على مشروعية قتال الفئة الباغية. ثم ذكر الفقرة التي قرأناها في تعريف يعني البغي وأهل البغي، وأنهم معتدون على جماعة المسلمين التي لابد لها من إمام، وأن وجود الجماعة والإمام أمر من ضروريات الدين. ولذلك قال بعدها: وهذا من الضروريات، لأن بالناس حاجة إلى ذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد للمسلمين من إمام وحاكم، لابد للناس أن يكون لهم حاكم، حتى معنى يعني عقلي، يعني حتى لو كفار لو أرادوا أن تنتظم حياتهم لابد أن يجعلوا عليهم من يقودهم. لابد للناس من رأس يرجعون إليه وينظم شؤونهم ونحو ذلك. فكيف إذا كان ذلك لأجل إقامة دين الله عز وجل؟ يعني الإمام هذا منصوب لأجل إقامة دين الله في الأرض. نعم، ربما الإمام هذا يكون ظالما وجائرا ونحو ذلك، هذا موجود ووجد في يعني عالم الدنيا، وله أحكام وله فقه في التعامل مع هذه الأمور. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا باجتماع الجماعة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، وقد أوجبه الشارع في الاجتماع القليل العارض تنبيها بذلك على أنواع الاجتماع. أوجبه الشرع في الاجتماع القليل العارض، هو بيشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم. ده لو كانوا ثلاثة في ماشيين في سفر، الشرع قال لهم يجب عليكم تحطوا واحد أمير، ترجعوا ليه في كل حاجة. نعم. وقال رحمه الله: من المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، ولو تولى من الظلمة هو خير لهم من عدمهم. يعني لو حتى وصل الأمر بهم أن يبقى عليهم ظالم، أرحم وأحسن لهم من عدم وجود إمام ولا حاكم. وهذه المعاني التي الحقيقة يعني شبعنا أن نتكلم فيها، لا سيما بعد الثورات المشؤومة في الحقيقة، ما يسمى بثورات الربيع العربي. فيعني كثير منها إن لم تكن كلها تقريبا دمرت بلاد المسلمين وخربت بلاد المسلمين. وأخف البلاد التي حصل فيها ضرر يعني فيها ثورات فيما نظن هي مصر، يعني ومع ذلك الناس يعانون معاناة شديدة جدا. لماذا؟ لأن هناك من كان يظن أن الناس بغير إمام يصلحون، أو بغير آسف حاكم، حتى مجرد حاكم حتى ولو ظالما، أنهم يصلحون. لا والله، الناس إذا فقدوا الرأس حتى ولو كانوا الناس جميعا كفار لابد لهم من رأس يقودهم، صارت حياتهم فوضى، فما بالك بالمسلمين. نعم. ولذلك كما يقول الشيخ، كما يقال: سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا إمارة. يعني سنة إمام ظالم يقعد سنة أحسن وأرحم للمسلمين من ليلة واحدة ما لهمش إمام. سيضيع الأمن وستضيع الحقوق وسينتهك الناس حرمات بعضهم بعضا، ستكون فوضى فوضى، نسأل الله العفو والعافية. فإذا خرج، يقول: فإذا خرج على الإمام قوم لهم شوكة ومنع بتأويل مشتبه، قوم لهم شوكة ومنع معهم سلاح ونحو ذلك، وعندهم تأويل مشتبه، يريدون خلعه، يريدون خلع الإمام هذا أو مخالفته وشق عصا الطاعة وتفريق الكلمة، فهم بغاة ظلمة، فيجب على الإمام أن يراسلهم فيسألهم عما ينقمون عليه. ودي هي دي الطريقة الصحيحة، إنه ما يبدأش بحربهم على طول ولا يبدأ بقتلهم، اللي هي بيسموها بالتعبير العصري المواجهة الأمنية. هذه فاشلة في الحقيقة، إنما الصحيح الذي بدأ به السلف رضي الله عنه دي طريقة علي بن أبي طالب، أن يبدأ بمراسلتهم ومحاجات هؤلاء بالحجة والنظر والفكر ونحو ذلك. نعم. قال: فإن ذكروا مظلمة أزالها، إن قالوا له إحنا عاملين كده عشان لينا حق الفلاني، أعطاهم هذا الحق أو أزال هذه المظلمة. وإن ادعوا شبهة كشفها، ممكن يبقوا هم نفسهم ما همش فاهمين وجهلة ونحو ذلك، زي الخوارج. الخوارج ما كانوش أكثرهم إلا بيكونوا كلهم يعني ما كانوش فاهمين حاجة خالص، وعندهم تأويل بشبهة. ليه؟ هم تعاملوا مع النصوص بسطحية شديدة جدا، أخذوا بعضها وتركوا بعضها، وعليهن حكموا على الصحابة وعلى المسلمين. فلما راسلهم علي وأرسل إليهم من يناظرهم، وهو ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة، رجع منهم عدد كبير جدا، يعني قيل كانوا 6,000، رجع منهم 4,000. فكان هذا بسبب يعني المناظرة والحجة والفكر ونحو ذلك. قال لقوله تعالى: فأصلحوا بينهما. قال: والإصلاح إنما يكون بذلك، الإصلاح إنما يكون بذلك. وإلا البعض صاحب نظرة خاطئة في الحقيقة، إن يقول لا، إنه إحنا لو تفاوضنا مع الناس دي كده بنديلهم قوة. هو الحقيقة التجارب بتثبت العكس، إن اللي بيعطيهم القوة عدم التفاوض وعدم المناظرة. لماذا؟ لأنه هو مجرد ما تكون المواجهة من أول لحظة دموية، خلاص بيحصل نوع من الثأر بين الطرفين، وكل طرف يريد أن ينقم من الآخر وينتقم منه، يثأر لكل قطرة دم لصالحه سقطت، وعليه خلاص يتحول إلى ثأر بين الفريقين. إنما لو من البداية قعد العلماء وأهل المناظرة لإلى هؤلاء وأخذوا وأعطوا، وقال لهم: لو أنتم عندكم حجة تعالوا قولوا لنا حجتكم، عندكم شكوى قولوا لنا شكوتكم، بحيث أنه مش هيرجع بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبه والمظالم هذا يستحق عند ذلك، والناس جميعا سيؤيدون ذلك، وعند ذلك سيكون موقفه ضعيف جدا. أما الحقيقة المواجهة الصدامية الدموية من أول لحظة، هذه الطريقة يعني أثبتت فشلها. قال: والإصلاح إنما يكون بذلك، فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل فعله أزاله، وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق بين لهم دليله وأظهر لهم وجههم، فإن فاءوا ورجعوا إلى الحق والتزموا الطاعة تركهم، وإن لم يرجعوا قاتلهم وجوبا وعلى رعيته معونته، لقول الله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فيجب قتالهم حتى يندفع شرهم وتطفأ فتنتهم. مما يذكر في ذلك ما يعني صح موقوفا عن علي رضي الله عنه، وإن كان بعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ضعيف، الرفع ضعيف، لكنه موقوف على علي. أما الرواية اللي فيها الرفع فقد ذكرها الإمام أحمد الطبراني رحمه الله تعالى، لكن الرواية الصحيحة هي رواية الوقف، وفيها قول علي رضي الله عنه لما يعني واجه أو حصل بينه وبين الخوارج يعني ما حصل، وكان هذا في أول أمرهم، فقال لهم: كونوا حيث شئتم، كونوا حيث شئتم، وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما، يعني اقعدوا في أي مكان ما فيش مشكلة. راحوا قعدوا في النهروان وانحصروا وتجمعوا في النهروان، قال لهم: كونوا حيث شئت، عايزين تقعدوا في النهروان اقعدوا وتتجمعوا مع بعض، ما فيش مشكلة، مش ما فيش عندنا أي إشكال، لكن وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا، ما تعطلوش الطرق بتاعت المسلمين وخدمات المسلمين وصالح المسلمين، ولا تظلموا أحدا، ما تقعدوش بقى تسبوا تلعنوا في الخلق ليل ونهار. نعم. قال: فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب. لو أنتم هتعلنوا على المسلمين الفساد وتعتدون على الحرمات سأسلك إليكم بالحرب وأنفذ إليكم بالحرب. نعم. قال المصنف رحمه الله حفظه الله: قال: ويتجنب في قتالهم الأمور التالية. طيب، إذا حصل قتال بين الإمام بجماعته في مواجهة الفئة الباغية، قال: ويتجنب في قتالهم الأمور التالية: أولا، يحرم قتالهم بما يعم القذائف المدمرة، يحرم قتالهم بما يعم الأشياء التي فيها قتل عام، بحيث انه لا يميز، وعليه انه البغاة دول فيهم ناس ممكن ما اول ما القتال يبدا يرجعوا وخلاص ويرموا سلاحهم ويمشوا او ان ينسحبوا، فلما هيجي يقاتلهم بقذائف عامه، صواريخ وطيران ونحو ذلك، هذا ربما يؤدي الى قتل من يريد ان يرجع، ومن يريد الا يكون معهم، ومن يعني ليس منهم ونحو ذلك. ولذلك لا يقاتلهم ب يعني الأسلحة العامة التي تعم يعني بالتدمير. ثانيا، يحرم قتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال منهم، يحرم قتل الذراري، لأنه الأطفال ما ذنبهمش حاجة، ما يقتلوش، وكذلك النساء، وكذلك مدبرهم اللي واحد منهم خلاص رجع وساب القتال، وجريحهم اللي يصيب وواقع في الأرض، ما يصلحش ان احنا نكمل عليه، لا يجوز. ده قتال الأهل البغي بخلاف قتال الكفار. قتال الكفار شيء، وقتال أهل البغي شيء آخر. قال: ثالثا، من أسر منهم حبس حتى تخمد الفتنة، أو حتى تخمد الفتنة. من أسر منهم حبس لحد ما الفتنة تنتهي بس، لكن ما يبقاش زيه زي الكفار مثلا إذا أسروا أن يسترق أو يقتل أو نحو ذلك، لا، من أسر منهم حبس حتى تخمد الفتنة. رابعا، لا تغنم أموالهم، لا تغنم أموالهم، لو حصل أنهم انهزموا وتركوا أموال الأموال دي ما تغنمش، الأموال دي بعد ما تنتهي مشكلتهم خالص وتم القضاء على فتنتهم ترد هذه الأموال لورثتهم ونحو ذلك، لأنها كأموال غيرهم من المسلمين لا يجوز اغتنامها لبقاء ملكهم عليها. وبعد انقضاء القتال وخمود الفتنة من وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، وما تلف منه حال الحرب فهو هدر. ما فيش ضمانات، يعني قتال البغاء حصل واحد في إيده انقطعت عينه اتخرقت نحو ذلك، ما فيش بعد الحرب وبعد انتهاء الأمور وانتهاء الفتنة ما فيش يعني ديات ولا عوض ولا حكومات ولا نحو ذلك، لا، لأنه ده كان قتال بغي. ومن قتل من الفريقين في الحرب غير مضمون، اللي قتل من هنا أو قتل من هنا الاثنين مسلمين، ما فيش ضمان، يعني فيش ديات ولا أشياء من هذا القبيل. فالحقيقة إن هذه الأحكام أكثرها مأخوذ من فقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الإمام ابن العربي المالكي بيقول في كتاب العواصم من القواسم، يقول بعد ذكره يعني لكلام علي رضي الله عنه لقادته في قتال إخوانه من يعني أهل الشام، يقول لولا ما جرى ما عرفنا قتال أهل البغي. بيقول يعني لولا ما جرى بين علي وبين إخوانه ما عرفنا ما يعني قتال أهل البغي، لأن علي هو اللي كان يقول لا تفعلوا كذا افعلوا كذا لا تفعلوا كذا رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك ورد حديث يعني موقوف على علي على الصحيح، وإن كان بعضهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه المروي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف سندا، يعني عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها، الغنائم يعني. قال الحافظ وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا، لكن روى البزار والحاكم مرفوعا لكنه ضعيف كما قال الحافظ رحمه الله. وصح عن علي موقوفا، خرجه ابن أبي شيبة والحاكم رحمه الله تعالى. قال الزهري رحمه الله هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد، لا يقاد أحد يعني ما فيش قود يعني قصاص، ما فيش قصاص لأن ده قتال بغاة. ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن يعني ما فيش ديات ولا في حكومات ونحو ذلك في الجراحات ونحو ذلك إلا ما وجد بعينه، وما فيش غنائم ونحو ذلك إلا ما وجد بعينه، يعني إنسان ماله كان أثناء القتال بين المسلمين وقتال الطائفة اللي هي طائفة أهل العدل وطائفة البغي وانتهى القتال، الأموال التي توجد كل مال يرجع إلى صاحبه سواء من الجهة دي أو الجهة الأخرى. يقول وقال في الإفصاح اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي فلا ضمان فيه، وما يتلفه أهل البغي كذلك، يعني لا ضمان فيه، ما فيش ضمانات، لأن من هنا هدر وهنا هدر، لأن ده قتال مسلمين فيما بينهم. طيب في مسألة واحدة دقيقة، وهي ما إذا أتلفوا دماء، اختلف العلماء فيها، ما إذا أتلفوا دماء يعني أهل البغي أتلفوا دماء في الفئة العادلة، قتلوا بعض الناس من الفئة العادلة لكن الأموال وغير نحو ذلك والجراحات وكذا اتفقوا على أنها ما تضمنش، طب لو قتلوا؟ فهنا حصل خلاف بين العلماء، فذهبت يعني طائفة إلى الضمان أو القصاص، الضمان أو القصاص، طائفة من العلماء قالوا لا في ضمان، يعني لو أهل البغي قتلوا حد من أهل العدل يضمنوا بعد كده يدفعوا ديته، استدل بماذا أصحاب هذا القول؟ استدلوا باجتماع الصحابة رضي الله عنهم في الرأي على الثأر من قتلة عثمان. إن الصحابة كلهم بما هم علي ومن معه كلهم متفقين على أنه مشروع أن يقتل قتلة عثمان، لكن الخلاف كان متى يفعل ذلك، متى يفعل ذلك. فالعلماء دول اللي قالوا كده قالوا ان في اتفاق بين الصحابة على انه في ضمان وهو الثأر، ان لما قتلوا عثمان البغاة دول فالصحابة كلهم طلبوا بان يقتل قتلة عثمان، يبقى اذا الطائفة الباغية لو قتلت من المسلمين احدا يقتل من هؤلاء من عرف انه هو الذي قتل، واما اذا غاب ذلك فانهم يضمنون، يعني بفيها ديات، فيها ديات. وده معنى قريب مع الفارق طبعا من الأحداث بتاعت الثورات العربية ونحو ذلك. أيام الثورة بتاعت يناير إياها في مصر، فكان الدعوة السلفية المباركة كانت بتدعو الناس إلى إيقاف الدماء، فكان يطلع جهات من الناحية التانية ومنها جهات منتسبة للتدين يقول لك القصاص القصاص، وإن إحنا مش هنقف والثورة مستمرة والمش يا ناس كده الدماء مش هتقف، يقول لك القصاص. طب القصاص من مين؟ ما إحنا مش عارفين مين اللي قتل مين، الناس اللي قتلت ما هو مش معروف مين اللي قتلهم، يقول لك القصاص. طب مين من الشرطة اللي قتل، مين بعينه اللي فعل، ما هو مش معروف. وعلي كانت الدعوة تقول أنه لحقن دماء المسلمين إن الدولة تضمن ديات هؤلاء الناس وينتهي الأمر. من كم واحد قتلوا، 10 أشخاص قتلوا، 100 أكثر، هؤلاء الناس تضمن الدولة ديتهم، الدولة تدفع ديات لأهليهم وخلاص وينتهي الأمر. لا إحنا هنجيبوا فلان وهنجيبوا علان والقصاص والعلان. من قال إن فلان هو اللي قتل؟ ما في بينات على أحد أنه هو الذي قتل. لا. قال وإذا اقتتل الطائفتان من المسلمين ولم تكن واحدة منهما في طاعة الإمام بل لعصبية بينهما، دي سورة، أو طلب رئاسة فهما ظالمتان. يعني السورة دي بقى لو هناك طائفتين من المسلمين لكن مش طائفة الإمام، طائفتين من المسلمين، يعني عيلتين كبار مثلا، قبيلتين كبار طلعوا يعني يقتتلون لأجل دنيا رئاسة، مش عارف لأجل مال، لأجل مال، فئتين كبار من المسلمين راحوا طالعين على بعض يقتلوا بعض، فكلاهما ظالمة، فكلاهما ظالمة، لأن كل منهما بغى على الآخر لطلب دنيا، لأمر دنيا، رياسة نحو ذلك. قال لأن كل منهما باغية على الأخرى حيث لا ميزة لواحدة منهما، فتضمن كل واحدة ما أتلفته على الأخرى. لو حصل بقى الطائفتين دول اقتتلوا كده بالشكل ده، كل ما يحصل هنا وهنا من متلفات تضمن الجهتين، كل واحدة تضمن المتلفات اللي عند الأخرى، لو قتلت أو أفسدت أموال أو نحو ذلك كل واحدة تضمن للأخرى. قال وإن كانت إحداهما تقاتل بأمر الإمام فهي محقة والأخرى باغية كما سبق. لو في واحدة منهم بتقاتل بأمر الإمام فهي محقة والأخرى باغية، والأخرى باغية كما سبق. نعم. قال وإن أظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة واستحلال دماء المسلمين وسب الصحابة فإنهم يكونون خوارج بغاة فسقة، فإن أضافوا إلى ذلك الخروج عن قبضة إمام المسلمين وجب قتالهم. وإن أظهر قوم رأي الخوارج، يعني خدوا نفس مسلك الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة واستحلال دماء المسلمين، مثل مثلا ما نراه في هذا الزمان بعض الاتجاهات التكفيرية، بعض الاتجاهات التكفيرية سواء داعش أو ما شابهها من هذه الاتجاهات التكفيرية، فإنهم يكونون خوارج بغاة فسقة، فإن أضافوا إلى ذلك الخروج عن قبضة إمام المسلمين وجب قتالهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الخوارج: أهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، بل قد اتفق الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل. وهل يقاتلون مع أئمة الجور؟ قال: نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقاتلون أو يقاتلون، يعني بيقول اتفق الصحابة على قتالهم، يعني على قتال الخوارج ومن سار على منهجهم، ولا خلاف بين علماء أهل السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل الخوارج. وهل يقاتلون مع أئمة الجور؟ يعني هل يقاتل الخوارج مع أئمة الجور؟ إمام ظالم بس هيقاتل ناس خوارج زي داعش ونحو ذلك. قال: نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقاتلون، يعني يقاتلون مع أئمة الجور. وكذلك من نقض العهد من نقض العهد من أهل الذمة، وهو قول الجمهور، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقض العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قتل معه، وإن كان قتالا غير جائز لم يقاتل معه. يعني ملخص الكلام أن الإمام حتى وإن كان ظالما جائرا إن قاتل فئة باغية فإنه يقاتل معه، وإن قاتل في أي وقت قتالا بحق يقاتل معه حتى وإن كان ظالما، حتى وإن كان ظالما جائرا. أي نعم. أما إن كان يقاتل قتالا غير جائز، يعني بيقاتل قتال على دنيا أو حمية أو نحو ذلك، أو والعياذ بالله مثلا يعني تقربا إلى الكفار أو نحو ذلك، فهذا لا يقاتل معه، هذا لا يقاتل معه. قال: وإن لم يخرج هؤلاء الذين أظهروا رأي الخوارج عن قبضة الإمام ولم يشقوا عصا الطاعة لم يقاتلوا. لو اللي هم أظهروا رأي الخوارج بس محتفظين بفكرة، بس فكرة فقط، لا معهم سلاح ولا بيعملوا مواجهة دموية ولا شيء من ذلك. قال: ولم يشقوا عصا الطاعة لم يقاتلوا، وأجريت عليهم أحكام الإسلام، لكن يجب تعزيرهم والإنكار عليهم وعدم تمكينهم من إظهار رأيهم ونشر بدعتهم بين المسلمين. يقول هذا على القول بعدم تكفيرهم، وده القول الراجح، إن الخوارج على القول الراجح ليسوا كفارا وإن كانوا من أهل الضلال والبدع. يقول هذا على القول بعدم تكفيرهم كما عليه الجمهور. وأما من يرى كفر الخوارج فإنه يجب عنده قتالهم بكل حال. نقف على باب في أحكام الردة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.